105.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. نرجعوا من جديد مستمعينا، نصبح عليكم الناس الكل وبكل من التحق بينا على موجات نفزة وأفهم في أخبارنا العاجلة ربما وأخبار الجهة. مسيرة تلمذية انطلقت منذ قليل تجوب شوارع المدينة نحو بعض المؤسسات التربوية لالتحاق التلاميذ بها. هذا الكل يرجع ضمن احتجاجات التلاميذ حول مسار هذه السنة الدراسية، مخاوف كبيرة من التلاميذ والأولياء. اليوم المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة أو جامعة التعليم الثانوي وطرف الحكومي ممثلة بوزارة التربية ما زالت متواصلة في انتظار بطبيعة الحال ما ستؤول إليه الأمور في هذه السنة الدراسية اللي ما زالت يبدو أنها متعثرة، ويبدو أنه عديد النقاط ما زال ما تمش إيضاحها إلى حد الآن. آخر المستجدات تقول بأنه جمعية الأولياء والتلاميذ كانت أعلنت على اعتزامها القيام بإضراب عام بعد غدوة نهار الخميس 24 جانفي على خلفية تعطل الدروس في بعض المؤسسات في عدد من ولاية الجمهورية. في الإطار هذا يهمنا أن نعرف دور الأولياء اليوم في الدفاع ربما على مصير هذه السنة الدراسية وموقفهم من الأحداث اللي قاعدة تعيش على وقعها السنة الدراسية. في الإطار هذا تلتحق بنا في الاستوديو مباشرة مدام كوثر العنابي، منسقة جهوية لجمعية أولياء ومربون متحدون. صباح النور مدام كوثر، أهلا وسهلا. صباح الخير أختي مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أنتم ربما كالجمعية والجمعية أولياء ومربون متحدون، خلينا نرجعوا للغرض من نشأة هالجمعية هذه اللي جت على خلفية حدث معين اللي هو تلاميذ السيزيام اللي اجتازوا مناظرة السيزيام وتمش إلحاقهم بالمعاهد النموذجية. نرجعوا على طبعا تأسيس هالجمعية هذه وبعد نتحدث على الوقت الراهن في المؤسسات التربوية في تونس. شكرا. التنسيقية هذه هي التصحيح، ليس الجمعية. التنسيقية هذه تم إحداثها في جويليا 2018 بعد الظلم اللي تسلط على صغيراتنا اللي نشحوا في مناظرة السيزيام ومناظرة التاسعة سنة تاسعة اللي كانت نتائجها يعني وخيمة جدا. تظلمنا، تظلموا صغارنا. كان قبل التلامذة اللي ينشحوا بمعدلات أقل من 15 يتم إلحاقهم بعد شهر أو شهرين بالمؤسسات النموذجية. سنة السيد الوزير تعنت، رفض إلحاق أي تلميذ لم يتحصل على معدل 15.00 بالمؤسسات النموذجية. تحدث الأولياء، أولياء كانت يعني حاسة بالظلم في صغيراتها ومؤمنة بقيمة صغيراتها وبقيمة القيمة العلمية اللي اكتسبوها الصغار ذوما. تلمينا هكا يعني على هدف وحيد هو ظلم صغارنا، يعني ما أكثرش من أنا إنسان يتمص في صغيرة. من تونس البنجردين صارت التنسيقية هذية في تونس العاصمة، تم تسميتها في الصيف تنسيقية أولياء ومربون غاضبون. من بعد في يعني بعد الدخول إلى دراسة تم تحويلها إلى تنسيقية أولياء ومربون متحدون. الهدف الوحيد فيها كنا أن نتحرك تحرك جماعي، الحاجة اللي عملوها جماعة تونس يعملوها بنصرة قبلي بنجردين وكل على صعيد وطني كامل، على صعيد وطني خاطر فيها يعني محامين وفيها دكاترة وأساتذة جامعيين ومن جميع الفئات يعني الأولياء. تكلمنا، عملنا احتجاجات في يعني تمت وقفات احتجاجية في القصبة غير ذلك. في الأخر التجأنا إلى القضاء، دعتنا التنسيقية باش نرفعوا قضايا في المحكمة الإدارية اللي في يعني في الأخر احنا تونس الحمد لله يا ربي نتمتعوا يعني بقضاء إداري نزيه. فرحنا أن أنصفنا القضاء، تحصلنا على أحكام إيجابية بقرار إيقاف تنفيذ عدم إلحاق أبنائنا بالمدارس الإعدادية العادية. وما راعنا إلا السيد الوزير زادت عنت وما حبش يطبقها، وصرح يعني في الإذاعة التونس الدولية أنه هذه القضايا من المحاكم الجهوية لا تعنيه. يعني لا نفهم أن يعني ما استجابش لحكم القضاء الجهوي يعني فيما يخص قضية التلامذة في إلحاقهم بالمعاهد النموذجية. بقينا ندور وتوا وصلنا إلى مرحلة أنا باش نرفع قضايا جزائية في عدم تنفيذ هذه الأحكام من المحكمة الإدارية حسب الفصل 315 مجلة الجزائية اللي ينص على أنه يعاقب بالسجن 15 يوم كل من لم ينفذ حكم من أحكام المحكمة الإدارية. هي اتصلنا بالموافق الإداري اللي طمننا واللي قال راهو الأحكام هذه نورمال ما تنفذ. يعني للأسف الشديد كنا نبحر في تيار يزيد حتى ربما ندخل بيك قبل ما تدخلي أنت في الموضوع. كما يقولوا فيها رضينا بالهم والهم رضاش بينا. نعم في هذا طبعا الحث على الوقت الراهن اليوم تعيش على وقع التلاميذ. كيف ما قلنا هو احنا تو في منتصف السنة الدراسية, يعني في بداية الثلاثي الثاني اللي من المفروض نعرفه الكلنا بأنه الثلاثي الثاني يعتبر من أقوى الثلاثيات هو اللي باش يتحكم في مصير السنة الدراسية بالنسبة لمعدلات التلاميذ ومستوياتهم اللي تنجم تتحسن فيما تبقى من السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ اللي ربما مستواهم يكون ضعيف شوي. دونك اليوم نتحدث على أهمية مواصلة الدراسة خاصة وأنه نعيش على وقع إضراب المعلمين النواب ومنها الأساتذة, إضرابات فيها تلويح بعدم إجراء الامتحانات وفيها زادة امتحانات الثلاثي الأول لما تجرى ولم يتم إسناد الأعداد, يعني الامتحانات بطبيعتها ما صارتش. اليوم التلامذة هم اللي قاعدين يتحركوا ومن الأولياء زادة قاعدين يتحركوا من ضمنها على صعيد وطني كيف ما قلنا جمعية تلاميذ وأولياء وتلاميذ هم اللي كانوا لوحوا بإضراب عام بعد غدوة إن شاء الله. موقفكم اليوم كتنسيقية اليوم للأولياء ومربون متحدون من هالتحركات التلمذية هذية, هل إنه فما مخاوف اليوم على مصير السنة الدراسية في اعتقادكم؟ بالنسبة لتنسيقياتنا تساند مساندة تامة للتحركات هذية كل ما هو تحرك سلمي, ونأمل جدا أنه يصير يعني تحرك من أعلى سلطة مهما كانت يعني باش لحلحلة هذا الوضع اللي بالنسبة لي كما قلت لك يعني أنا واحدة من الناس ولدي ما مشاش للنموذج رضيت وقلت ما يسالش ويمشي للإعدادية وتو يتميز وتو يخدم وتو يقرأ وكل يزيد يأزمني, ويعني خرجت من أزمة أولى باش نطيح في أزمة ثانية أن ولدي يمشي ويروح كل يوم ساعات يقرأ صغير باش يقرأ باهي لسادة كيف يتكلم ويقول لك أنا احنا باش نقاطعوا الامتحانات أما لكن الدروس سارية هي أي يعني علميا أي منظومة تعليمية يلزمها تكون فيها محطات تقييمية باش نعطوها اون فالور يعني بور فالوريزي التعليم يلزم محطات تقييمية. أني أم الزوز صغار في الإعدادي وفي الثانوي ولدي في الثانوي مثلا تو واقفة هيك نتفرج على التوجيه سني سنة التوجيه كيفاش مشيت وجه معنا حتى يعني نظرة صدقا يعني الشعور اللي نحسوه كأولياء أن احنا واقفين في طريق ما نعرفوش شنين هي نهاية الطريقة ذاك مظلم بكل صراحة يعني تصرفات غير مسؤولة لا من الوزارة ولا من الجامعة التعليم يعني بدت كأنها براد فير شكون اللي باش يتنازل راهو باش يكون هو الضعيف اللي يدفع الضريبة هم الأولياء الأولياء اللي يعلم بهم ربي كيفاش باش يوصلوا صغير باش يقروه مصاريفه وما تبع ذلك كامل موقف التلاميذ اليوم أنتم كأولياء ربما ديما نحسوا الولي يشعر شعور مضاعف جدا, نعرفوا اللي الولي يشوف في 20 عام القدام لكن التلميذ يشوف اليوم اللي عايش فيه. موقف التلاميذ أبنائكم اليوم من اللي قاعد يصير في هذه السنة الدراسية كيفاش تشوفوا فيه؟ هو التلميذ في الأخر صغير ما يعرف حتى شيء ما فهم مش ما يعرف شيء أما بالنسبة لي كما قلت يشوف كان هاو تو مرتاح ما يحضرش حتى أنت كأم ولا مثلا كبابا كيف يجي بش يكلم صغيرة يقولها أقرأ على الأقل دروس مش متفوتكش يقول علاش بش نقرأ ما هوش بش يتحسب يعني صغير في احنا قبل وقت اللي قرينا هل المصطلحات هذه ما نعرفوهاش صغير في سابعة أساسي ولا في ثامنة أساسي وعلى فكرة بدي راهو يأثر سلبا حتى على تلاميذ الابتدائي يعني عندي ولدي صغير في الابتدائي بدي يقارن في روحه بإخوته أنهم ما يقروش بدي مام يعني يقلل من قيمة الدراسة وليش القراية يعني عدم اندفاع الصغار في المنظومة التعليمية وعدم إحساس بالمسؤولية وصغار هاملة في الشارع الأكثر أختي مبروكة الأكثر اللي خوف أكثر تو احنا قبل لي بتحفظ تبقى بلاد صغيرة أما لكن ما صاير يعني ينجم يكونوا عرضة لهذا وعرضة الصغار اللي يشوف مثلا في النقل من يعني قرى مجاورة 4 كيلومتر وخمسة وعشرة كيلومترات تركب صغيرة كثمانية ماشي يقرأ قبل نعرفه صغير دخل في أمان وفي ويعني نظام ربي مضمون في معهد متاعه حتىش النص نهار تو صغيرك ما تدريش عليه في الشارع يقرأ ما يقراش الأولياء كل ما تدري على حتى شيء يعني استقطاب الشارع يولي سهل مشاكل اللي احنا يعني قدام مغريات اعوذ بالله الصغار حتى في الدار تو صغار شاد بورتابلات وتكونيكتي وكهو خاطر عارف غدوه مش باش يقرا ربما وعارف اللي ما عندهش واجب مدرسي على خاطر مش قاعد يلتحق بالدراسه. هو كان سي شدوان منتصر اللي مسؤول على مصلحه التلاميذ في المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي كان اشار بانه ودعاء التلاميذ الى ضروره الالتحاق بصفوفهم الى ضروره الالتحاق بقاعات التدريس لكن ديما في انتظار انه التلميذ في حد ذاته مازال يتساءل بعد ما نقرا الدروس العاديه شنو مصيري باش نعدي امتحانات ولا سنة دراسية هذه باش تحدى بيضاء ولا لا لانه اليوم المخاوف الكبيرة من الاولياء حسب ما قاعدين نرصدوا فيه انه تكون سنة دراسية بيضاء. هي حتى كان تو باش ندخلوا مثلا باش نعدوا الامتحانات ربما تو يعني خير من ما فماش اصلا اما حتى سير الدروس كي تشوف الكرارس وتشوف الـ الـ الـ الـ يعني راهو سير بطيء جدا وسير يعني تلقي درسين ثلاثه تو احنا في فيفري كما حكيتي بكري العام راهو في سنوات خلت سيء قريب يكمل راهو تلمذة البكالوريا كي تشوفيهم يعني اللي مسكين معاود العام واللي متميز كان يامل باش انها هي توجه يعني شعبه باهيه صغار مش عارفه روحها وين باش ترسيلها. أما اللي نستغرب الحقيقة كولية وربما المسؤولين ينجموا يجاوبون عليه أنا أمس من المضحكات يعني مبكيات أنا في خضم هذا كل ونتفرج أن السيد الوزير يشرف على ندوة يؤمنها المركز الوطني المركز الوطني الإعلامية سيانتيوم تاع وزارة التربية على إطلاق المنصة الرقمية يعني تحسي وكأنهم في دولة أخرى وإلا في عالم آخر وإحنا في كوكب خاطي يعني منصة رقمية إذا كان إحنا الواقع ما فماش وش نعمله بالرقمي وقتها ربما الولي وكيف كنتي مدامة كوثر يتسائل شنو اللي أبجل نشوفه هالواقع اللي عايشين فيه اليوم والمشاكل متاع سير الدروس بالنسبة لهذا العام الدراسي ونقطة الاستفهام الكبيرة كيفاش باش ينتهي اليوم الموسم الدراسي 2018-2019 ولا نطلق ربما خدمات أخرى. عموما باش نختم معاك مدام كوثر برسائل اليوم ربما يعنيكم كأولياء إنكم توجهوها للسلطة المعنية سواء كان إلى جامعة التعليم الثانوي ولا زادة وزارة التربية شنو الرسائل اللي يحب الولي اليوم وفي اعتقادنا انه الولي قادر على انه يوصل المخاوف متاعها انتظاراتها وفي نفس الوقت تطلعاتها من نهاية هذه السنة الدراسية. والله نوجه نداء نقول لهم اتقوا الله في صغيراتنا راهم صغارنا راهم أذوكم هم اللي خارجين بهم الدنيا راو مش معقول أنكم يعني تتعنتوا وتخلوا صغارنا هم في المحك يعني ما بين لعناد الله أعلم شني خفاياه ندعي زاد الأساتذة اللي كل واحد يشوف الصغار أذوكم راهم صغارة هو ما يسالش حتى كان في الأخر ما مشتش الدروس المهم ما يضيعوش صغارنا في الشارع حتى نشدهم في القسم يا سيدي والمهم هي صغار ما تشدش الشارع الأولياء يسيد ويراقبوا صغارهم راو مالو رزمو فما أولياء قاعدة معاملة على صغارها تخرج تمشي تقرأ وقاعد مثلا ما يجيش الأستاذ وإلا ما يصيرش سير دروس الصغار قاعدة تقلب في بعضها المزيد يعني من الوقوف من الأولياء الجامعة التعليم ماذا بينا يا وخياني يعني نزيد نقدموا شوي بالموضوع ما نبقوش هكاية استقني في مرحلة هذية اللي رانا في حد ذاتنا ما فهمين شيء والمؤسسة في سلطة يعني سلطة الممثلة في الإشراف الممثلة هنا في السيد المندوب يكلمونا يناقشونا يعملونا اجتماع يحلحلوا الوضع في الوزارة يسألوا يحطونا في الصورة أرانا حتى تو يعني ناس مبهمة ما نعرفوا حتى شيء يحطونا في الصورة باش نقروا ما نقروش شنو الله أعلم وكهو إن شاء الله. عموما المخاوف هذه الكل تنزاح خاصة أنه مصير أو مصير تونس اليوم نتحدث عليه مش كان مخاوف الأولياء خاطر التلميذ متاع اليوم راه غدوة مستقبل تونس. الجامعة العامة للتعليم الثانوي ربما عندها ما تقول في الإطار هذا وديما ننتظر تفاعلاتهم راه الأساتذة في حد ذاتهم أولياء اليوم اللي منضوين تحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هم في حد ذاتهم عندهم أصغارهم يقروا وعندهم أصغارهم اللي رافضين الدخول للأقسام وقاعدين ينفذوا فيها المسيرات هذه. دونك التجاذب الكبير بين الاولياء التلاميذ في كفه الوزاره في كفه والجامعه في كفه يخلينا ديما نتسائلوا على السنه الدراسيه كيفاش باش تتعدى وكيفاش باش تكون شنو مآلها ومصيرها. سيده كوثر العنابي منسقة جهويه لتنسيقيه اولياء ومربون متحدون، نشكرك برشا على الحضور. شكرا اختي على بارك الله فيك ونهارك زين، ونبقوا ديما نتابعوا معاكم مع كل الاطراف اليوم شنو يستنى فينا في هذا العام الدراسي. ان شاء الله كل خير، وان شاء الله كل تلميذ يستنى في روحه باش يكون متميز، وكل تلميذ تميز، ولا كل تلميذ يحرص على بلوغ النجاح يوصلها ان شاء الله خلال العام الدراسي.